الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وتوفنا على كلمة الهدى. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مسلمين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد عن عبد الله بن عباس وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربه: إذا صليت فقل، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بالقوم أو بالعباد فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لعلكم تذكرون أن هذه الكلمات جاءت منحة غالية ونفحة من الحبيب إلى الحبيب في ليلة الحب والقرب التي ابتدأناها بالحديث وهو الذي معنا وأوله: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فهذه خاتمة الحديث، فهي نفحة ومنحة بعد الزيارة الغالية العالية لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من ربه الكريم المتعال. إذا صليت فقل، وفي رواية سل يا محمد، بعد التجليات والرفعة والمكانة العالية الغالية والسؤال والإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدرجات والكفارات والكفارات، سل يا محمد، سل تعطى وارجو يحقق رجاؤك. فقال إني أسألك فعل الخيرات، وفي روايتنا إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بالقوم فتنة أو بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث أنتعلمهن يا رسول الله؟ قال نعم، تعلموهن فإنهن حق، وادرسوهن، تعلموهن فإنهن حق وادرسوهن، فتعالوا معنا نجيب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعلم هذه الكلمات وندرسها. فهذا الحديث وهذا الدعاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمة. إذا سألت ربك مضمونها وما جاء فيها فتحققت لك السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وبتأمل هذه الكلمات تجد أنها جمعت سبيل الاستقامة وضمنت غاية السلامة. أقول الاستقامة التي نطلبها في ليلنا ونهارنا في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، تتحقق بهذه الكلمات. والسلامة التي نتغياها ونرجوها أن نخرج سالمين من هذه الدنيا إلى دار السلام حيث جوار الله الرحيم الرحمن، تتحقق بهذه الكلمات. بل إنك لو قرأت القرآن وراجعت وتأملت مواضع القرآن وجدت أن هذه الكلمات تضمنت دعوة الأنبياء جميعا، تضمنت دعوة الأنبياء جميعا. فلما تكلمت سورة الأنبياء ذكرت أن الأنبياء جميعا كانت دعوتهم إلى فعل الخيرات والمسارعة فيها. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفة الأنبياء والمرسلين، وذكرت أن دعوتهم يسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات دعوة الأنبياء جميعا، يسارعون في الخيرات، فيها تتجلى حكمة الله من خلق الناس. أي إن الله خلقنا من أجل هذه الحكمة، من أجل أن نفعل الخيرات وأن نترك المنكرات والشرور. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. إذا تفاوتت الطباع وتفاوتت النفوس في طموحاتها وغاياتها ومسلكها، فوجب عليكم أمة محمد أن تستبقوا الخيرات. إذا فات الخير الأمم السابقة ولم تحصله على الوجه الأتم الأكمل، فأمة محمد مأمورة أن تسارع في فعل الخيرات وفي ترك المنكرات. إن فعل الخير وكلمة الخير تعني أن تفعل الشيء الحسن في ذاته والذي يمتد نفعه إلى الغير. ففي اللغة الخير هو الشيء الحسن في ذاته تستحسنه النفوس والعقول وتستحسنه جرائع السماء، ويمتد خيره إلى الغير أي يمتد نفعه إلى غيرك. فإذا كنت ممن يفعل الخيرات ويترك المنكرات فأنت الذي استقام على طريقة الإسلام وعلى شرائع الإسلام، ففعل الخيرات وترك المنكرات شعيرة من شعائر الإسلام، مثلها مثل الصلاة ومثلها مثل الزكاة. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: أخبرني بعمل يدخل للجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لعظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الخير: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة العبد في جوف الليل، وقرأ قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنه أمر عظيم يحتاج منك أن تستعين بالله في كل صلاة أو بعد كل صلاة، فترجوه وتفتح أبواب الرجاء فتطلب من الله: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. وحين تسأل ربك كأنك تسأله التوفيق إلى أبواب الخير. هذه خلاصة القول، خلاصة القول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، معناها تطلب التوفيق والعون من الله أن ييسر لك أسباب الخير فتقبل عليها بنشاط وهمة وعزيمة ورغبة، ييسر لك كل خير تفعله يقربك من الله أو يجعلك محبوبا بين خلق الله. والخير معروف لنا جميعا، والشر معروف لنا جميعا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، الخير كل أمر حسن فيه نفع للناس، والشر كل أمر قبيح فيه أذى وضرر ويلحق الناس. إذا قلت أسألك فعل الخيرات وفق للعبادة والطاعة والخشوع والمحبة لله سبحانه وتعالى، إذا قلت أسألك ترك المنكرات توفق للتوبة واجتناب الأمور التي تغضب الله أو تؤذي خلق الله، وأي خير بعد هذا الخير؟ وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، هذه فروع من الخيرات. أسألك حب المساكين، لكن في هذه الجزئية من الحديث يتجسد فيها سلامة القلب، ويتجسد فيها رفقة القلب، ويتجسد فيها حب الخير للغير. أقول لك حب المساكين، وأسألك حب المساكين، يتجسد فيها سلامة القلب ورفقة القلب، ويتجسد فيها الإخلاص لله، لأن الذي يقسو على المسكين أو يقسو على اليتيم إنسان حرم الخير كله، بل إنسان شاب دينه النقص والعجز، بل شاب دينه التكذيب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدرع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، قسى قلبه، نقص دينه، بل فويل له، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم تنفعهم صلاتهم، لم تنفعهم عبادتهم، في أعمالهم شوب من النقص وفي دينهم نوع من التكذيب والبعد عن الله. فتسأله حب المساكين أن يرقق قلبك للمساكين، تسأله حب المساكين إذا رق قلبك للمسكين فهذا دليل السلامة، سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا سلم قلبك عطفت على المساكين ثم إنك تكون مخلصا، دليل الإخلاص، دليل الإخلاص، لأنك إذا تقربت إلى المسكين وأحببت المسكين فأنت تحبه لا لمنفعة، لأن المسكين لن تنتظر منه منفعة، هو مسكين لا يملك مالا ولا جاها ولا منصبا ولا يستطيع أن يقدم إليك خدمة أو نفعا في الدنيا. فإذا أحببت المسكين فأنت تحبه لله لا لمنفعة في الدنيا، وهذا دليل الإخلاص ودليل الورع ودليل الزهد. إذا سلم القلب وعمر بالإخلاص وعمر بالورع وعمر بالزهد، إذا قلت أسألك حب المساكين سألت الله التوفيق لسلامة القلب، للزهد، للورع، للرقة، وبذلك يكمل إيمانك وتكون من الصالحين السابقين للخيرات الذين بلغوا مبلغ التفوق. مبلغ التفوق، القرآن شهد إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رقت قلوبهم وخشعت وتنافسوا في الخيرات. يسأل رسول الله كما صح الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات من سورة المؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ثم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يسرق ويزني يا رسول الله؟ قال لا، لا يا ابنة الصديقة، بل يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل عملهم. هم رجاء في رحمة الله، يعبدون الله بين الخوف والرجاء، وذلك دليل سلامة القلب ودليل النجاة في الدنيا والآخرة ودليل السعادة في الدنيا، السعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، أنت سألت ربك التوفيق لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات كأنه يقول لنا أن الإيمان لا يكتمل حتى تخضع مشاعرك وعواطفك وأحاسيسك لميزان الإيمان، لأن الذي يحب المساكين يحبها بعاطفته ويميل إلى المساكين بمشاعره. إذن الإسلام يريد منك أن تكون صبغة الإيمان عليك حتى في خواطرك ومشاعرك، إذا أحببت تحب لله وإذا كرهت كرهت لله، وهذه خاتمة الحديث. قد تحتاج إلى لقاء آخر، حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، هذه خاتمة الحديث، نلتقي معها مرة ثانية، ولكن وأن تغفر لي وترحمني، لأن النفس بطبيعتها فيها الضعف، والنفس بطبيعتها قد تسول بالشر والسوء، والإنسان بطبيعته فيه العجز والضعف، فلا يخلو إنسان من قصور. فيختم الحديث بهذه الكلمة، وأن تغفر لي وترحمني، حتى يجبر ما كان في عملك من نقص أو خلل من طبيعة الإنسان الضعيف أو العاجز. كلنا ضعفاء وكلنا نعجز أمام المغريات وأمام الشهوات، فاحتاج الأمر منا أن نسأل الله ونلجأ إليه، أن نطلب منه المغفرة والرحمة حتى يجبر الخلل والزلل الذي يتأتى من ضعف النفس وعجزها. وقد يستقيم الإنسان وقد تصلح أحواله وتصلح أعماله، لكن الخاتمة بيد الله. ولذلك جاءت الكلمات: وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أو توفني غير مفتون. لأن الإنسان قد يعيش صالحا في أعماله وظاهره، لكنه يتعرض لفتنة فيضعف إيمانه فيموت فيختم له بالسوء والعياذ بالله، أو يتعرض لشياطين الإنس والجن يعرضون عليه المغريات والشهوات والفتاوى الضالة أو الآراء الفاسدة المفسدة فيميل لها فيموت على ذلك فتسوء خاتمته. فأنت تطلب من الله أن يحسن خاتمتك. وإذا أردت بالقوم فتنة أو بعبادك فتنة توفني غير مفتون، يحسن خاتمتك فيقبض يقبضك الله على خير العمل. وإذا أحب الله عبدا عسله، قالوا ما عسله؟ قال يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه إليه. فأنت تطلب التوفيق أن يوفقك للعمل الصالح فيختم لك به وتقبض عليه فتلقى الله سالما وتدخل دار السلام سالما. واعلم أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن فعل الخيرات وترك المنكرات يفتح لك صفحة جديدة مع الله. إذا عزمت من الآن أن تفعل الخيرات بقدر ما تستطيع وأن تترك المنكرات وتجاهد نفسك على قدر الطاقة، فإن ذلك يفتح صفحة جديدة مع الله ويمحو ما كان من السابق. جاء رجل إلى رسول الله، والحديث صحيح إن شاء الله، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل السيئات كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، أي لم يترك أمرا عظيما خطيرا من الذنوب أو أمرا صغيرا إلا أتى، هل له من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أما أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال: إذن تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات. يا سبحان الله يا سبحان الله. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي أو ما كان من الذنوب القبيحة الكثيرة الكبيرة، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم، وغدراتك فجراتك. قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول راوي الحديث: فما زال يرددها حتى توارى عن أعيننا. إنها صفحة جديدة مع الله، إنها تمحو الآثار السيئة للماضي القبيح. أن تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات. الحمد لله الذي هذا هديه، وصلاة وسلاما على رسول الله الذي هذا علمه. اللهم صل على محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة توفنا غير مفتونين. نسألك ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لا حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل در والفوز بالجنة والنجاة من النار. صلوا على خير الأبرار والأخار.